الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافيا نعمه وكافئا مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم الدين على سيدنا الاولين والاخرين وعلى السابقين وقائد الدروب المحجبين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى اله ونور الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعن معهم برحمتك يا ارحم الراحمين وبالسند الى سيد الامام ابي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم سائر المسلمين اجمعين من كتابه السنه في باب الزكاه باب الصدقه في البقر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن عيسى بن حدثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا او تبيعا. حدثنا سفيان الوكيع حدثنا عبد السلام بن محمد عن الخصيف عن ابي عبيده عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر تبيعا او تبيعا وفي 40 مسنة. نشوف على كل حال. الواقع يعني أنا ما عدت صار لي ثقة كثير. ليش؟ مرق معنى الفروي والفروي. الفروي نسبة لابن أبي فروة وهو المدني اللي مذكور هون. الفروي نسبة إلى قرية بجانب سرخس، عرفت كيف؟ يعني مثل الهمداني والهمزاني. فلذلك ما عاد لي ثقة كثير بهذا. براجع على كل حال، أنا ما عم أقول إنه غلط، ما عم أتهم بالغلط، بس أنا هذيك ما عاد لي ثقة كثير فيها، لأنه في بعض أشياء بيكون مضغوطة بوجهين، وكأنه بعض المحققين أو بعض هذا بيتسرع ودغري بياخذوا الأخيرة مع إنه هي ما بتكون هي. على كل حال أنا ضابطهم بالفتح والكسر وفي بعض الباطنة الخصيف بنشوفها إن شاء الله. مصغر قال في التقريب مصغر. طيب خلص اي يعني بترجع انه خصيف. نعم. باب صدقة الغنم. حدثنا بكر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليمان بن كثير حدثنا بشهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقراني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل ان يتوفاه الله فوجدت فيه في 40 شاة الى 20 او 100 فاذا زادت واحده ففيها شاتان الى 200 فان زادت واحده ففيها 3 شياء الى 300 فاذا كسرت ففي كل 100 شاة ففي كل 100 شاة ووجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ووجدت فيه لا يؤخذ في الصدقه التيس ولا هلمه ولا ذات عوار. حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدثنا محمد بن فضل حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبي عبد العمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا ابن عيون حدثنا عن سلام بن حب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هند عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإن زادت واحدة ففيها 3 شياء إلى 300 فإن زادت ففي كل 100 شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان بالسوية وليس للمصدق هرم ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. باب ما جاء في عمال الصدقة. حدثنا عيسى بن محمد مصري حدثنا ليس المساعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سينان عن أنس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها. حدثنا أبو كريم حدثنا عبدة بن سليم ومحمد بن فضيل ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. حدثنا عمرو بن سوان المصري حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن حارث ان موسى بن جبير حدث حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوم الصدقة فقال عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاه أتى به يوم القيامة بحمله أو بحمله؟ قال: فقال عبد الله بن أنيس: بلى يحمله. والله هو في بعض المواضع مضبوط أوتي، بس أنا أستبعد ذلك لأنه هو الذي يأتي به، بس استبعادي طبعا ما له دليل. هنا السندقات أتى به أي بما غلى، ظاهر أنه أتى. حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدثنا أبو عتاب حدثني زهير بن عطاء مولى عمران حدثني أبي أن عمران الحسين استعمل على الصدقة، فلما رجعت إلى له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعناه حيث كنا نضعه. باب صدقة الخيل والرقيق. حدث أبو بكر بن شيبة حدث سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عباد بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. حدثنا سالم بن أبي سالم حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. حدث عمرو بن سواد المصري حدث عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له: خذي الحبة من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إنما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. باب صدقة الفروع والثمار. حدث إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري حدث عاصم بن عبد العزيز بن عاصم حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر حدثنا أبوهب أخبرني يونس عن هشام عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعد العشر، وفيما سقي بالسواد نصف العشر. حدثنا حسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن السوق عن معاذ بن جبل قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقط السماء وما سقي بعد العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر. قال يحيى بن آدم: البعل والعثري والعزي هو الذي يسقى بماء السماء، والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطر، والبعض ما كان من الكروم وقد زهرت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست يحتمل ترك السقي، فهذا البعض والسيل ماء الوادي إذا سال والغير سيل دون سيل. باب خرص النخل والعنب. حدث عبد الرحمن بن ابراهيم بن يوسف بن الزبير بن بكاف قال حدث ابن نافع حدث محمد صالح الثمار عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن عتاب بن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا عمر بن ايوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن بهران بن مهران عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم ان له الارض وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة، وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض فأعطيناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمر ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم نرواحة فحسن النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص، فقال: في ذا كذا وكذا. فقال: أكثرت علينا ابن رواحة. فقال: فأنا أحذر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قال: فقالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض. فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت. باب النهي أن يخرج في الصدقة شر مالي. حدثنا أبو الشوف بكر بن خلف، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر، حدثني صالح بن أبي حليب عن كثير من مرة الحضرم عن عوف مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم لقى رجل أقناء أو قنوا وبيده عصا فجعل يطعن يدقدق في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشى في يوم القيامة. حدثنا أحمد محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عبد محمد العنقزي، حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عدي بن ثابت عن براء بن عازب في قوله سبحانه ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء البسر فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشى يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تعمد لا تعمدوا، نعم يقول لا تعمدوا، مون يعني يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم. فيعمدوا عندي فيعمد ما شدته، أنا أظن ما شدته، وإذا كنت شدته بيكون غلط. لا تعمدوا إيه؟ كما بتكون بالكسر بدون تشديد، أنا إذا شدته بيكون غلط كمان. باب زكاة العسل، حدثنا أبو بكر أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتقي وفي التهذيب المنقي القيسي المتعي المتعي المتعي أنا قرأت غلط المتعي القيسي كسر العين دي عندي وهي بس متعي متعي كسر المتعي ليش المتعي المتعي عندي ضامة من ميم والتاء وكسر العين متعي عندها إيه ما بعرف أنا عندي ضابطة بالضم والفتح متعي هيك أنا عندي ضابطة كسر العين أكيد العين مكسورة ما في حدا بيختلف لأنه الياء هون ياء مادية بس عندي مضبوطة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي إذا بتحبوا تطلعوا لا يطلعوا يا رسول الله إن لي نخلا نعم قال أدي العشر قلت يا رسول الله احميها لي فحماها لي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم محمد حدثنا ابن المبارك حدثنا اسامه بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من العسل العشر متعي هي معناتها متعي مثل ما قلت انا متعي ما بتصير متعي باب صدقة الفطر حدثنا محمد بن رمح المسلم حدثنا ليس بسعد عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عيد له مدين من حنطة حدثنا حفص بن عمر حدثنا عبد الله بن صواب عمر أنا كاتب عتق عمر كلكم حدثنا عبد الرحمن مهدي حدث مالك وأنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين حدث عبد الله أحمد بشير بن زكوان هذا القارئ للراوي عن ابن عامر وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان محمد حدثنا أبو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن إكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن قاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة في الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن لا فعله. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس بن الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله في نسخة إذ وفي نسخة إذا. شو عم تكون؟ إذا للمستقبل وإذ هي للماضي. كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقيط، صاع من زبيب، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أرى بدين من سبراء الشام إلا يحضر صاع من هذا، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت. حدث هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن عمار المؤذن لسعد عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن حدثنا عمر بن حفص عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت. باب العشر والخراج. أنا ضمن أبيه لازم تقول لأنه سعد القرض هو المؤذن هو سعد معمر عمار ما أظنه أنه يعني وإذا كان الحديث أظنه مرسل أنا أظن أنه ما اجتمع مع أبيه. نعم عم يقول مرسل إيه معناته ما في عن أبيه بكل حديث مرسل لكن أنا عندي بالطبعة عن أبيه. شو عندكم في قية النساء؟ عن أبيه. إذا كان في عن أبي أنا بلخصكم إذا في عن أبي بكل حديث متصل إسناد، وإذا ما في عن أبي بيكون مرسل كما قال الشيخ شعيب لأنه سعد القرض هذا مؤذن كان بجانب مسجد قباء وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم. عمار ابنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحد. من يقول بزكاة العسل؟ الحنفية بيقولوا بزكاة العسل. باب العشر والخراج. حدثنا حسين بن جنيد الدامغاني حدثنا عتاب بن زياد المروزي حدثنا أبو حمزة قال سمعت مغيرة الأزدي يحدث عن محمد بن زيد عن حبان الأعرج وفي نسخة حيان صوابه حيان. كلكم عندكم حيان. عن العلاء بن الحضرمي قال بعثت رسول الله صلى الله عليه إلى البحرين أو إلى هجر فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فأخذ من المسلم العشر من المشرك الخراج. يكون بين الإخوة يسلم أحدهم إيه؟ أنا إذا قلت التشديد يكون خطأ. يسلم أحدهم يعني الإسلام فأخذ من المسلم العشر من المشرك الخراج. باب الوسق 60 صاعا. حدث عبد الله بن سعيد الكندي حدث محمد بن عبيد الطنافس عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق 60 صاعا. حدثنا علي بن مزر حدثنا محمد بن حضير حدثنا محمد بن عبيد لا عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق 60 صاعا. باب الصدقة على ذي قرابة. حدثنا علي بن محمد حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن مصطلق بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتامي في حجري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة. حدثنا حسن محمد الصباح أنا حطت على نسخة الحارث بن المصطلق يروي عن ابن أخي زينب. لعل يكون هيك أصح لأنه أنا ما بعرف أنه ابن أخوه كان من بني المصطلق في نسخة عن عن عن ابن أخي زينب يعني. عن العمر بن الحارث بن مصطلق عن ابن أخي زينب يعني في عن زائد ناقص أو ساقط. حدثنا الحسن محمد الصباح حدثنا المعاوي حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب عن زينب كأنه هنا نفس الشيء جاء عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أدم حدثنا حفص بن غياث عن شهاب بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينب أبرأة عبد الله يجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخ لي أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال؟ قال نعم. قال وكانت صناع يديه. باب كراهية المسألة. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. حدثنا علي بن محمد. نعم. لأن حبله أنا عندي أحبله في نسخة حبله أو كل النسخ حبله أحبله معناه ذلك أنه عندك سلك الجادة هي أحبله، هذا جمع قلة أفعل. حدث علي بن محمد حدثنا وكيع عن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن يزيد عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن في نسخة من كل نسخكم من نعم أنت كأنه مسختك مثل مسختي، فلذلك إذا البقية كلهم بواو بدون واو كأنه بكون أفلح. من يتقبل لي بواحدة أو أتقبل بالجنة في قلت في واو عندكم؟ نعم. أنا عندي ما في واو، كل نسخ فيها واو، في نسخة فيها واو وأتقبل، أو يمكن إذا في واو بده تصير مرفوعة، إذا ما في واو بدها تكون مجزومة. أتقبل بالجنة. قلت أنا، قال لا تسأل الناس شيئا. قال فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول أحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذها. باب من سأل عن ظهر غنى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليكثر. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. حدث أظن هذا لأن الكوفي حصين مو حصين، وأنا بتذكر أنه حصين. على كل حال بتحب تراجعوا وعندي ضابطة بالفتح. حدثنا حسن بن علي الخلال حدثنا يحيى بن ادم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابيه عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال وله ما يغنيه جاءت مسالته يوم القيامه خدوشا او خموشا او قدوحا في وجهه. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 50 درهما او قيمتها من الذهب. فقال رجل لسفيان: ان شعبه لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. باب من لحظه جاء مسألته مضافة لموجود المخطوطات جاءت يوم القيامة في نسخة، يعني ما في مسألته كل النسخ هيك عم يقول في المطبوع مسألته. من باب من تحل له الصدقة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر بن زيد بن أسلم عن طالب بن إثار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو لغازي في سبداء أو لغني اشتراها بماله أو فقيرا تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم. باب فضل الصدقة. حدثنا عيسى بن محمد مصر أنبأنا ليس بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب والله ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا أعمش عن خيثم عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه كلكم عندكم وبينه ترجمان فينظر أمامه فيستقبله النار وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشام منه فلا يرى إلا شيئا قد قدمه فمن استطاع منكم أن يتق إلا شيئا قدمه وهكذا أنا قرأت أظن. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. نعم أبو حصين اللي عنده في ضم على الحاء يحطه لفتح ترجمة في ضم التاء وبيجوز بالفتح أظن على كل حال نشوفها بكتب اللغة. أنا حافظها بالفتح بس على كل حال بيجوز يكون قلت ترجمان لما ترجمان أظن بيجوز الوجهين. ما في عندكم له كل أي نسخة يعني أيوة في زيادة في المطبوع فيها له بالنسختين وشوف أن الترجمان وترجمان بالقاموس. نعم قلوه أنا ضابط بالضم وهيك بالضم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن عون عن حفصة بنت سيدين عن الرباب أم الرائح بنت سليع عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي القرابة اثنتان صدقة وصلة. أبواب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح. حدثنا عبد الله معاذ بن زرارة حدثنا علي بن مسهر عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال كنت مع عبد الله مسعود بمنى فخل به عثمان فجلست قريبا منه فقال له عثمان هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى؟ ولما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا أشار إلي بيده فجئت وهو يقول إن قلت ذلك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. واحد واحد. نعم سيدي أنا عندي أبواب النكاح في نسخة كتاب فالفضل ما في منه يعني نقول بمطبوع زيادة منه. نعم هي يعني نحن بنحطها كنسخ انه في نسخة فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ما بعرف في بعض الكتب بيحطوا بسم الله الرحمن الرحيم عندي مو حاضر. حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا أدم حدثنا عيسى بن ميمون عن قاسم عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فلم يعمل بسنتي فليس مني وتزوج فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا محمد مسلم حدثنا إبراهيم ميسر عن طاووس عن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرى للمتحابين مثل النكاح. لم يرى في عندكم بالياء في نسخة يرى في نسخة نرى. أي يعني بيصير ترجمان وترجمان بس يقدمه للضم بجوز شان هيك ضبطها عندكم بالضم. باب النهي عن التفتع. حدثنا أبو مروان محمد وعثمان العثماني حدثنا إبراهيم سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مصعون التفتع ولو أذن له لاختصينا. حدثنا بشر بن آدم زيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن حسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. زاد زيد بن أخزم وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. باب حق المرأة على الزوج. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب بالوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. أنا عندي ضابطة بفتحتين قزعة بتحبوا تشوفوها بالتقريب شوفوها يعني بفتح القاف وفتح الزاي وإسكانها يعني يجوز الإسكان. نعم وقال ابن مكي الإسكان هو الصواب. نعم فهو بالتقريب جوز الوجهين وبالمكي من حفاظ الحديث زوج قال الإسكان هو الصواب. حدث أباك ابن أغلس بيذكر ابن جنك قاعدة كل ثلاثي في اللغة العربية مفتوح الوسط إذا كان حرف حلق فبالإجماع يجوز تسكينه، وإذا لم يكن حرف حلق في بعض جوز تسكينه. هنا ما عندنا حرف حلق زائد هوني، فبعض بجوز التسكين. حدث أبو بكر وأبي شيبة، يعني ما أتوهمه أن الأصل هو الفتح والإسكان هو عامل. حدث أبو بكر وأبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائد عن شبيب بن غرقدة البارق عن سليمان بن عمرو بن أحرص حدثني أبي أن شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم بمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. باب حق الزوج على المرأة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدث عفان حدث حماد مسلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أو جدعان عن سعيد بن سيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل أو تنقل بدل امرأة وعندكم امرأته الضم هو أشهر في بالفتح ولكن قريب جدا للفتح. حدث أزهر بن مروان حدث الحمام الزيد عن أيوب عن قاسم الشيباني عن عدلان أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوجدت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قدم لم تمنعها. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا محمد الفضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمي قالت سمعت أم سلمة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. باب أفضل النساء. حدثنا هشام بن عمار حدثنا أيوب يونس حدثنا عبد الرحمن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. حدثنا محمد إسماعيل بن سمورة حدثنا وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبي عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ؟ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك، فأوضع على بعير فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدق البخاري حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن قاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. باب تزويج ذات الدين. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. حدث ابو كريب حدث عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الافريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تزوجوا النساء لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تضغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولا أمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. باب تزويج الأبكار. حدثنا النبي السري حدثنا عبد الله بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال أبكرا أو سيبا؟ قلت سيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن. حدثنا إبراهيم بن مثير الحزامي حدثنا محمد طلحة التيمي حدثنا عبد الرحمن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبي عزيزي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالأبكار فإنهن أعذب أفواه وأنتق وأرحاما وأرضى باليسير. عليكم عليكم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواه وأنتق وأرحاما وأرضى باليسير. بفتحة لما بألف لا ما في أنا عندي ما في ألف في نسخة في ألف أعذاب أفواها أعذاب أفواها التيمي عندي محمد بن طلحة التيمي التميمي غلط جدي لأنه سيدنا طلحة وتيمي التيمي ببدي تيمي بن مرة. باب تزويج الحرائر والولود. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سلام بن سوار حدثنا كثير بن سليم عن ضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن طلحة عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا فإني مكاثر بكم. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد سليمان عن عمه سهل بن أبي حسمة عن محمد بن هون سلامة بثيم يمكن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل لها أتف فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. مسلمة صواب مسلمة كاتب عنه عن مسلمة ابن سلمة تعليق كاتب تحت في المخطوط المرقوم محمد بن سلمة لعله ينسب إلى جده لا إلى أبيه والتفريد والتفريد كمان بدنا نشوف لأن ما لي حافظ أنا سيدنا محمد بن مسلمة صحابي مشهور من أهل رادج هو حديث بن سلمة بعض أمه صحيح لا ما بحسن أمه صحيح بدك تشوف نسبه بكتب الصحابة هو ابن سلمة بن حريش الخدرج حديث أظن. حدثنا الحسن بن علي الخلال وزهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس بن مالك ان المغيرة بن شعبة اراد ان يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم يعني بينكما ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها. حدثنا الحسن بن ابي الربيع انبانا عبد الرزاق عن معمر ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن مغيرة بن شعبة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة اخطبها فقال هل فانظر إليها فإنه أجدب أن أجدب بينكم فأتيتم بأذى من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك. قال فسمع ذلك المرأة وهي في خيطها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. أخبرتها ولا خطبتها؟ وأخبرتهما. سيدي أنا حافظ عندي بالمتن وخبرتهما وكتب في نسخة فأخبرتهما وفي المطبوع وأخبرتهما. في نسخة بالفاء في نسخة خبرتهما. تهذيب كمان محمد بن مسلمة بن سلمة. نعم. ومحمد بن مسلمة بن سلمة نعم. أنا هيك حافظ أنشدك الله أنشدك غلط. باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيان عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. أو لا يخطب بيصير بالرفع على الكون لا النافية أو على الجزم والالتقاء الساكنين. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد بن عمر عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. أنا عندي وين هي بالحديث تبع المغيبة بن شعبة؟ وين فإني آخر شيء فإني أنشدك مو عندك فإلا سبيل وإلا فأنشدك عندك فإني في نساء نعم وإلا فإني أنشدك في نساء عندك ذاكرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن بكر بن أبي الجهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم بن سخير وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ثرب لا مال له وأما أبو الجهم ثرب ثرب بفتح فكسر ثرب فرجل تريب لا مال له أما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة فقالت بيده بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاقتبضت به. باب استئمار البكر والثيب. حدثنا إسماعيل موسى السدي حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن فضل الهاشمي عن نافع بن جبير المطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها. قيل يا رسول الله إن البكر تستحي أن عندي حاطت ياء بجوز بيائين أن تتكلم قال إذنها سكوتها. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح السيب حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن وإذنها الصمود. حدثنا عيسى بن محمد المصري أنبأنا لازم السعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السيب تعبد عن نفسها والبكر بضاها صمتها. باب من زوج ابنته وهي كارهة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبره أن رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وذكر يحيى أنها كانت سيبة. حدثنا هنداد بن سري حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبي قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خفيفته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. حدثنا أبو السفر يحيى بن يزداد عسكري في نسخة السقف أو كلكم أكون سقف؟ لا يحيى بن يزداد أبو إيش؟ أبو السقف نعم. حدثنا أبو السقف يحيى بن يزداد عسكري حدثنا حسين محمد مرور المرور ذي المرموزي تجديد الرأس أنا عندي في رأيي المرور ذي يعني هل في مرو الروز وفي مرو الشاهجين الشاهجان بالنسبة إلى مرو الشاهجان مروزي بالنسبة إلى الأخرى في بعض الكتب ومنهم تلميذ الإمام أحمد بن حنبل بيقولوا له المروزي شايف كيف وفي بعضهم بيضبطها برائتين وعنده مشددة وأنا أظن التشديد لا محل له لأنه مرو الروز شايف كيف إلا إذا كان قصد بالراء المشدد الراء الثاني المرور ذي روذي المرور روذي يعني بعد الواو الساكنة شلون بده يجي شده صعب كمان يعني بيشوف يكون في التقاء ساكنة بس هو المغني بمعظم المناطق التي ينسب تلميذ الإمام أحمد المروذي بالذات شو اللي كاتب عليه سمي كاتب عليها شو كاتب اقرأ لنا شو كاتب التقريب بتشريد الراء وبدال ما جمع هذه الفرضة سيدي هي الأصل هي الأصل لكن بالتخفيف يقال المروزي أنا ما عندي أدنى شك أنه المغني اللي كتبه صحيح شايف كيف في من يقول المروزي في من يميز بين المروزي وبين بالنسبة إلى مرو الروس بيميز بيناتهم بتشديد أو ما إلى ذلك نعم أما التخفيف هذا وارد في القرآن وارد في لغة العرب شايف كيف في القرآن في قرئ ميت وميت لاحظت كيف ولغة العرب مشهور كثيرا حدثني جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد الصباح بأن معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمرق شعري حتى وفى لي جميمة هيك عامة في النسخ لكن في شرح السندي حميمة بالمهملة لا تمرق سيدي أنا هيك حافظ وتمرق فأتتني أمي أم رمان وإني لفي الروحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد فأخذت بيدي فأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا مما فمسحت به على وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني فلم يرعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه ما في نسخة فأسلمنني هيك أنا كأنه يعني لأنه هن النسوة هذه أسلمتني الأولى السيدة أم رومان هي قبل النسوة بس هون أنا عندي كأنه فيها فأسلمتني إليه وأنا ما زلت بنت 9 سنين يعني أنا بس بيعلق يعني هلا صرنا منعقدها كتير شايفين البساطة وبيقول صلى الله عليه وسلم خير النساء أيسرهن مؤونة حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7 وبنى بها وهي بنت 9 وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي عن ابن عمر أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له قال ابن عمر فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها وذلك بعدما هلك أبوها فكرهت نكاحه وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه باب لا نكاح إلا بولي حدث أبو بكر وشيبة حدث معاذ حدث المجريش عن سليمان بن موسى عن زهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له طبعا بيكون أخ لأمه فيحرم عليه نكاحهن كل يعني هو محرم لهن لاحظت كيف ليش لأنه هو أخ لأم من الرضاعة أمهما واحدة زينب وإن كان الماء للرجل لكن الأم واحدة حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله مبارك عن حجاج عن زرع عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح إلا بولي وحديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوان حدثنا إسحاق الهمداني عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حدثنا جميل محسن العتكي حدثنا محمد بن مروان العقيلي حدثنا هشام محسن محمد سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. باب النهي عن الشغار. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداقة. في كم مرة أنا زوجني؟ أنا زوجني مرة واحدة بس. أنا زوجني أختك عني. الرجل زوجني ابنتك بعدين أو زوجني أختك عنها في اختلاف نسخ أو زوجني أختك اختلاف النسخ أو زوجني ابنتك أو أختك أو زوجني أختك ما في ابنتك هو هيك قال أظن يعني في نسخة أو زوجني مرتين يا زوجني شو عندك لك عندي سيدي الرجل زوجني ابنتك أو أختك وفي نسخة ما فيها بس يعني زوجني أختك ما في أو يعني ما في ابنتك في الموضوع بنو لا ما أظن ما في ابنتك خاصة لأنه بعدين وأخ على أن أزوجك ابنتي أو أختي أظن أنه هذا موجود نعم هاي نسخة نعم الله أعلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبد الله بن أبي الزناد عن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج نعم عبيد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبيد الله عبيد الله بن عمر كل النسخ عندكم عبيد الله في نسخ عبد الله بنشوف إن شاء الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حدثنا حسين المهدي حدث أنبأنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. باب صداق النساء. حدث محمد بن صباح أنبأنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق النساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه في أزواجه 12 أوقية ونشا. صداق النساء النبي وعن الناس كم يعني سبحان الله يعني هي تقدير وإن كان تقدر بس كثير بعيد صداق النبي يعني هل تدري من نش هو نصف أوقية وذلك 500 درهم حدث الأوقية 40 درهم نصها بيكون 20 ما بعرف إذا هذا صحيح اللي قالته ذلك 500 درهم عائدة على الكل يعني المجموع هلا صح نعم يصح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون حا وحدثنا نصر بن علي الجهضم حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر الخطاب لا تغابوا صداقة نساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة مولدا أظن هيك يضبطنوا علق القربة بفتحتين حبل تعلق وهي تحملت لأجل كل شيء حتى تعلق القربة ويروى عرق القربة تحملت كل شيء حتى عرقت كعرق القربة وهو سيدان مائها وقيل إراد لعرق القربة عرق حاملها. حدثنا أبو عمر الضرير وهناد بن السري قال حدثنا وكيع سفيان عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبي أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن أبي حازم عن سائب سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزوجها فقال رجل أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها ولو خاتم من حديد فقال ليس معي قال فقد زوجتكها على ما معك من القرآن. حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد حدثنا يحيى بن يمان حدثنا الأغر الرقاشي عن عطية العوفي عن ابن سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته 50 درهما. باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبد الرحمن بن هادي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة، فقال معقل بن سنان الأشجع شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق بمثل ذلك. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبد الرحمن بن هادي عن سفيان عن مسروق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. أنا عندي ضابطة بروعة بيصير بالكسر بيصير بروعة وبروعة. باب خطبة النكاح. حدثنا هشام بن عمار حدثنا هشام بن يونس حدثني أبي عن جدي أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله مسعود قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمة أو قال فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحجة. خطبة الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده في التشديد والتخفيف متضبطة نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. حدثنا بكر مخالف أبو بشر حدثنا زيد بن زبي حدثنا داود بن أبي هند حدثني عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد في نسخة ما في مسيئات عمل في وصوء على العبد سيادة بالمطمون. حدثنا أبو بكر بن أبو الشيبة ومحمد بن يحيى محمد مخلف العسقلاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن قسرة عن قرة هو أصح قرة نعم مصبر صح قرة عن زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ ذيب كل امر بالله لا يبدا فيه بالحمد اقطع نقول الصلاة ان شاء الله ثم نعود الى الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل المواصله سؤال اخر اتاني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بماذا اشاد الساده الحنفيه الحديث ذلك عن الذي ولي وقد قال عنه ابن مسيوط أن إنه متواتر كما في قطف الأزهار وقد تواتر عن الصحابة كما في سنن البيهقي وجزاكم الله عنا. أولا يعني طبعا أنا ما قد لا أستطيع أن أجيب عن كل شيء اجتهد في الإمام أبو حنيفة إما من الإمام أبو حنيفة من التابعين يعني إلزامه بكلام السيوط في مشكلة عرفت كيف مو بس أبو حنيفة في ابن حجر وغيره من العلماء قالوا أحاديث متواترة في رأيي إنه ما في حديث متواتر في إلها الصلوات والأشياء المهمة. بعدين في نقطة مهمة هذا بعالم لذلك قد أقول مخطئا الراوي تبع الحديث نسيه رواه عما رواه عنه هذول هذا عند الحنفية يعتبر منفصل. هلا في عندنا مثال عليها بالقرآن هلا بيعتبروه أعلى أسنادا شايف كيف؟ الراوي جدد قراءته على غيره عند الحنفية هذا ما أسناد عليه أسناد نازل لاحظتوا فيه يعني هذه هي علة. بعدين ما بعرف يعني السائل هو بيقرأ قرآن والذي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن شو بعد ينكحن هون نسب النكاح إليهن إلى غيرهن، يعني في كلام. وعلى كل حال إذا أردتم أن تعرفوا أكثر ذلك ترجعوا للإمام الطحاوي في معاني شرح معاني الآثار، ترجعوا إلى كتاب إعلاء السنة المكتوم للمتأخرين. وقد يكون أصاب وقد يكون أخطأ، أنا ما بدعي العصمة للحنفية في ذلك، لكن هذا رأي أبو حنيفة وأبو يوسف. الإمام محمد يروى عنه أنه كان رأيه مثل الجمهور على أنه ما يصح النكاح إلا بأمه. وأول هذا الحديث في تأويل، يعني شوف عند الحنفية والمالكية كل حديث يصح لو فرضنا هذا الحديث متواتر. أوله الولي، شو هو الولي؟ الولي يعني لما تكون أما ما بيصير تنكح إلا بإذن سيدها. لاحظتوا كيف؟ إحنا بجوزنا ما يخطر ببالنا هذا المعنى أبدا. ليش؟ لأنه بزماننا ما في إماء ولا في ولاية. على كل حال شكرا على السؤال، واضح كيف؟ وأنا أجبت بما عندي، قد يكون هذا ليس كل شيء. قال الإمام ابن ماجه باب إعلان النكاح، حدثنا نصر بن علي الجهضم وخليل بن عمر قال حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن زياد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم هذا النكاح واضربوا عليه بالغربة. حدث عمرو بن نافع حدثنا هشيم عن أبي بلج عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. في نسخة ورفع الصوت، الدف أنا ضغطها بالفتح، والسندي قال قد يقال لا هذا ضم الصوت غير شيء بضم الدال وفتحها له بجوز، يعني قدم ضم الدال أكيد يكون الضم أولى. أنا عندي حاطط، لا والله حاططها بضم بس أنا مدكش شوي، يعني النسخة اللي عندي هي مو مضبوطة ما فيها تشكيل، بس أنا بشكل بعضها. وهلأ لما أعدت النظر تشوف أنا ضابطة بالضم، هو يعني يقولوا أنه بيجوز بالضم وبالفتح. النسخة اللي عندي هي نسخة قديمة من مكتبة جدي الله يرحمه، شايف كيف؟ وعملت هكذا وتنشأشأ وكذا، بس أنا ما أعتقد خدعنا لأنه في عليها تعليقات. هي بالمطبعة العلمية سنة 1313 هجرية. باب الغناء والدف، حدث أبو بكر أبو شيبة حدث أزيد بن هارون حدث حماد بن سلام عن أبي حسين اسمه خالد المدني قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجوار يضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على ربيع بنت المعوذ فذكرنا ذلك لا، فقال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة كان معظم في عليا، يعني بالمطب باتباع الساقطة، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر، وتقولان فيما تقولان فينا نبي يعلم ما في غدي، عندي في نقطة بس ما بدأ نقطة. فقال أما هذا فلا تقول ما يعلم في ما في غد إلا الله. أما تغني نسخة تغنيان بدل يتغنيان نسخة. طيب نعم عندك لا يعلم شو نسخة في نسخة لا يعلم، في عندك نسخة لا يعلم ما في نسخة لا يعلم، هذول يلي بي نحن نعتمد عليه المستخدم ما نعرف مدى سقوطه. هاي مخطوطة لا هي مو مخطوطة، هاي مخطوطة هاي أيوة مكتوب فيها لا يعلم أيوة، شو هي النسخة ما نعرف. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عبدة عن أبيها عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في يوم عيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عوف عن سمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقول نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أني لا أحبكن. وفي نسخة: إني حدث إسحاق منصور أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا الأجنح عن أبي الزبير عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار. ما بعرف شلون بيجاوبوا هوني. أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الفريابي عن ثعلبة بن أبي مالك التميمي عن ليس عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فسمع صوت قبل فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في المخنثين. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوه من بيوتكم. حدثنا يعقوب بن حميد الكاسب حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن سهيل عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المراه تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. حدث ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن كرمه عن العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. باب تهنئة النكاح. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد العزيز محمد دراوردي عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع قال: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أشعث عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جوشم فقالوا بالرفاء والبنين فقال: لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليه. كسر الراء يعني ايوه بالضيفاء لعل من الاتلاف وبكسر هو من كمان ضابط بالكسر الراء فنحط بالضيفاء والبنين. نعم. حتى باب الولينا. ما حدثنا احمد بن عبد حدثنا احمد بن زيد حدثنا ثابت البناني عن انس مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفره فقال: ما هذا او ما؟ فقال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك أو لم ولو بشاه. حدث أحمد بن عبد حدث أحمد بن زيد عن ثابت البناني عن أسماء قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائهما أولم على زينب فإنه ذبح شاه. حدث محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرحبي قال: حدث سفيان بن عيينة حدث نوائب بن داود عن أبيه وهو عن ابنه كل من تساق عن ابنه كاتب هو تصحف المخطوطة والمطبوعة إلى أبيه والتصوير من تهذيب الكمال وتفك الأشراف. عن زهري عن أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أودم على صفية بسويق وتمر. حدثنا زهير بن حرب إذا كان حطا مثلا من تحفة الأشراف معناها بنشوف رأي ابن ماجه كل المخطوطات إليه من زيس إليه وهو ابن ماجه. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم حدث سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس قال: شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. قال ابن ماجه: لم يحدث به إلا ابن عيينة. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الفضل بن عبد الله عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم سلمة قالتا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي فعمدنا إلى بيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء ثم حشونا من فقتين ليفا فنفشناه بأيدينا ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء ويعلق عليه السقاء فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة. هم يقول أطعمنا بالبناء المفروض أنا والله بستبعد الدنيا المفهول. ليش؟ لأنه أطعمنا هن اللي عم يخدموا هدول المرأتين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أطعمنا، لأنه كله هو فعل مبني للمعلوم، هن اللي فرشوا، هن اللي نفشوا، هن اللي فعلوا، فلذلك أنا أستبعد، ما بقول إنه موجود، لكن أستبعد إنه يكون أطعمنا. نعم. عمدنا. شو في نسخة؟ يلقى عليه ثوب أو يلقي عليه ثوب يجوزنا. لا نسخ سيدي هون ما في نسخ، لأنه المصريين لما يطبعوا ما بيحطوا نار، فأنا لا أظن أنه هذا اختلاف نسخ. الإملاء واحد، الضبط شلون شفت الفضل يلقى في نسخة، يلقى في عندك نسخة يلقى؟ عندك ناس إن كتب يلقى؟ نعم. إذا في نسخة يلقى، في نسخة يلقى، كم تقولي يلقى؟ عندي في يلقى في لامين يعني بالكلمة، لكن في نسخة في لام واحدة. حدثنا محمد صباح أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن سعد الساعدي قال دعا أبو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه، فكانت خادمهم العروس، قال تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أنقعت تمرات من الليل، فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه. باب إجابة الداعي. حدث علي بن محمد حدثنا سفيان عيينة عن زهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. حدث إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. حدث محمد بن عبادة الوازفي حدث يزيد بن هارون حدث عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم الحق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. باب الإقامة على البكر والثلاب. حدثنا نادن السريح حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالثيب ثلاثة والبكر سبعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك يعني ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبي عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت بلسائي. باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. حدث محمد بن يحيى وصال من محمد بن يحيى قطان قال حدث عبيد الله موسى حدث سفيان محمد بن عزام عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي عن عبد الله عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب بن علي بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى امراته وقال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ثم كان بينهما ولد لم يسلط الله عليه الشيطان او لم يضره. باب التستر عند الجماع. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قال حدثنا مهد بن حكيم عن أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت ألا تريها أحدا فلا ترينها. قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. حدث إسحاق بن وهب الواسطي حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني حدثنا أحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعيد وعبد الأعلى بن سعد وراشد بن سعد عبد الأعلى بن علي عن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. نعم عدل امرأته. نعم شو قلت وراء إذا ضمينها مثل ما قال هنا إنه بينقطع الإستاذ ضبيع المفائدة شايف كيف؟ لأنه ابن ماجه لا أدرك راشد ولا أدرك الذي يبي، لكن إذا قلت بالجر بيكون أدركه. أنت عندك إذا أتى أحدكم رأته في نسخة رأتها باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. حدث محمد بن عبد الملك أبي الشواري حدث أبو بكر وأبي شيبة قبل الباب حدث أبو بكر وأبي شيبة حدث وكان سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر قال أبو معين عن مولاه لعائشة. باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. حدث محمد بن عبد الملك بن أبي شهاب حدث عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن حارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. حدث أحمد بن عبد الله بن عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أطاع عن عبد الشعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن. أحمد بن عبده أنا أخطأ عندي الحارس بن مخلد بتشديد اللام وبالنسختين الحديث اللي قبله بتشديد اللام الحارس بن مخلد بدل مخلد وطبعا الأشهر مخلد بس هذا سواد استثناء مخلد. حدثنا سهل بن أبي سهل الجميل بن الحسن قال حدث سفيان عن محمد بن كثير بن سمع جابر بن عبد الله يقول كانت يهود تقول من أتى امرأة في قبورها من دبورها كان الولد أحول فأنزل الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. باب العزل. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تقعدوا لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليس من نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدث سفيان عن عمر عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن تفضل من نسمة لكن ما في من يعني في ذكر اختلاف نسخ نعم في نسخ ما في وفي نسخ في يمن نعم. حدثنا حسن بن علي الخلال حدثنا إسحاق بن معيط حدثنا ابن لهيعة حدثنا جعفر بن ربيعة الزهري عن محرر بن أبي هريرة عن أبي عن عمر بن الخطاب قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل أو يعزل عن الحرة إلا بإذنها. نعم وعندي في نقطة بس أنا أيمة لأنه محرر ابن أبي هريرة المشهور هذا ابن أبي هريرة اسمه محرر مو محرر ولا محرر محرر اسمه. باب لا تنكح لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامع عن هشام بن حسان عن محمد السيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. حدثنا جبارة بن المغلب حدثنا أبو بكر بن هشام حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج أو فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول كلكم عندكم فتتزوج مين عنده فتتزوج والله أنا ما عرفت مين عنده فتتزوج معناتها شايفيني أنا لأن كان حط نسخة يعني ما حط إنه خطأ في عندي أخطاء مطبعية تقولي فتتزوج بيعود أنا ما بعود بسمع لك مالي شو عم يقولوا عرفت كيف أنا قلت في نسخة فتتزوج أنا ما بعود بسمع شايف كيف ونسخة عندي فيها أخطاء ما بقول لك إنه لا هي مصحة في أخطاء مطبعية وأنا بحط خط أحمر لما يكون خطأ مطبعي. نعم سيدي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرني عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عندي رفاعة فطلق لي فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مبسد قال سمعت مسلم أن زرير سلم في نسخة سالم عفوا ممكن تراجعون إياها بالتقريب ما أدري شيخ ليش يقولنا سلم لما سالم بن زرير وحديث عن سالم بن عمرو نعم سالم بن زرير زيد يعني غيرنا كل الاسم أظن في اسم سلم بن زرير تفضل ومطبوع عبد الباقي سلم بن زرير وهو تخيف وتصويب من زاد وميم وتفتك أشعار سالم بن زرير سالم ابن رزين طيب في نسخة سالم ابن رزين ومنشوفها بتحفة الأشفاء نعم سيدي رزين نعم هذا مر معنا بالنسائي أظن في خلاف باسمه رزين بن سليمان الأحمري ويقال سالم ابن رزين الأحمري وقيل سليمان بن رزين سالم ابن رزين سأل ابن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول قال لا حتى يذوق العسير باب المحلل المحلل له حدثنا محمد بشار حدثنا أبو عامر عن سمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم محلل والمحلل له حدثنا محمد إسماعيل بن البختري الواسطي حدثنا أبو أسامة عن ابن عون ومجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم محلل والمحلل له يجوز كسرة الأول من الإحلال والثاني من التحليل وهما بمعنى واحد ولذا روي المحل والمحلل بلا من واحد يعني يجوز وجهين سيدي ما فهمت نعم باب ما يحرم من الرضاع باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي قال سمعت ليث بن سعد يقول قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال نهاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل أو المحلل لعن الله المحلل أو محلل أو محلل باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الإسلام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن أمير عن الحجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حدثنا حميد بن مسعد وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن سعيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة بن عبد المطلب فقال إنها ابنة أخي من الرضاع وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب حدثنا محمد بن رمح بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة حدثت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي عزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك قالت نعم يا رسول الله فلست لك بمخلية وأحق من شريكني في خير أختي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي قالت فإننا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة فقال بنت أم سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها سويدة فلا تعرضن علي أخواتي كن ولا بناتي كن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن شاب بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب لا تحرم المصفط ولا المصفطان حدثنا أنا حافظ الدرة وأرجع من مراجعة الآية أنا أظن أنه وهم هذه اللي حاطينها بالضم شايف كيف على كل حال شوفوا لنا أنا ما بالضم بضم بدار مهملة وتشديد راء شوفوا لنا إياها بالقاموس اللي هذا ممكن ماشي هذا مو شغل اسمه شغل القاموس باب لا أنا ما عاد يعني في الواقع خليني أكون صريح معكم ما عاد وثقت كل واحد بإذن يشيل الحاشية اللي عنده الحواشي بعد ما شفت أنا كتب ضبط الرجال ما عاد وثقت بها شايف كيف الرجال يقول يا بالقاموس بيقول بالقاموس بالضم خلاص ضم شو يعني أنا مصر أنا لا بعرف اللغة العربية ولا بعرف بشيء باب لا تحرم المصفة ولا المصطفى. حدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن شر، حدثنا ابن أبي عبوبة. وأنا بطلب كل واحد يكون هيك، يعني يكون عنده تدقيق شوي، مو خلاص له واحد كلمة خلاص بيمشي عليها. شايف كيف سورة الفاتحة على غير المغضوب عليهم وغير الضالين خلاص بيمشي عليها؟ لا، بدك يكون عندك تحقيق. عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث أن أم الفضل حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصط والمصطان. حدثنا محمد بن خالد بن خداش، حدثنا عليا عن أيوب عن أبي مليك عن أبي زبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصط والمصطان. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي حدثنا حماد وسلم عن عبد الرحمن خاتم عن أبي عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات. باب الرضاع الكبير. عندك لا تحرم في اختلاف نساء، كان مما عندك مما في نسخة مما في نسخة مما في نسخة تحرم ما في، لا ما في نسخة تحرم، ما ذكروا النسخة تحرم. باب رضاع الكبير. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، اني ارى في وجه ابي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضعيه. قالت: كيف ارضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت انه رجل كبير. ففعلت، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما رايت في وجه ابي حذيفة شيئا اكرهه بعد، وكان شهد بدرا. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى عن محمد إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10، وقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. ولقد كان في صحيفة، ولقد كان في صحيفة في واو، أنا أزال زبل واب، ولقد كان. باب لا رضاع بعد الفصال. حدثنا أبو شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال: من هذا؟ قالت: هذا أخي. قال: انظروا من تدخلنا عليكن، فإن الرضاعة من المجاعة. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. حدثنا محمد بن رمح المصري، حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيد عن ابن شهاب، أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة وأبين أن يدخل عليهن أحد بإذن رضاعة سالم مولى أبي حذيفة، وقلنا: وما يدرينا لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده. إنه عقيد يعني. شو هو عقيد؟ عن يزيد بن أبي عقيد. لا مو عقيد، اسمه عقيد. هذا المشهور عن ابن شهاب اسمه عقيد، ما اسمه عقيد. عقيد ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. في أسماء عقيد وفي أسماء عقيد، وهذا الراوي عن ابن شهاب اسمه عقيد. عند جمهور العلماء كانت مخصصة على رأي سيدة عائشة، وأخذ بمذهبها ليس ابن سعد وبعض الظاهرية عامة. باب لبن الفعل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب، فأبيت أن آذن له حتى دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه عمك فأذني له. فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: تربت يداك أو يمينك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن أذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليش عليك عمك؟ فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إنه عمك فليلج عليك. باب الرجل يسلم وعنده أختان. حدث أبو بكر بن أبي شيبة، حدث عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن ديلمي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال: إذا رجعت فطلق إحداهما. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا وهب أخبار من لهيعة عن أبي وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلم يحدث عن النبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فلزق أيتهما شئت. باب الرجل يسلم عنده أكثر من 40 نسوة. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشام عن ابن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردل عن قيس بن حارث قال أسلمت عندي 8 نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال أختر منهن 4. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا محمد جعفر حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمر قال أسلم غيلان بن مسلمة وتحته 10 نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن 4. باب الشرط في النكاح. حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن مسد بن عبد الله عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشرط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. حدثنا ابو كريب حدثنا ابو خالد عن ابي جريج عن عبد الشعيب عن ابي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته. باب الرجل يعتق أمته ثم يبدل بالهاء في نسخة بالهاء حتى في نسخة بالهاء حبية حبيه يعني عم يقولوا في نسخة حبيه بعد الوقت. باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج. وحدث عن الله مسعيد أبو سعيد الأشج حدث عن عبدة سليمان صالح بن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران. وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران. قال صالح قال الشعبي قد أعطيتكها بغير شيء إن كان الراكب لا يركب فيما دونها إلى المدينة. حدث أحمد بن عبد الله حدث أحمد بن زيد حدث ثابت عبد العزيز عن أنس قال صارت صفية بدحية الكلب ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال حماد فقال عبد العزيز ثابت يا أبا محمد أنت سألت أنس ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها. حدثنا حبيش بن مبشر حدثنا يوسف محمد حدثنا حماد الزيد عن أيوب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها. باب تزويج العبد بغير إذن سيده. حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا قاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا مندل عن ابن جريج عن موسى بن يعقوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. باب النهي عن نكاح المتعة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن شهاب عن عبد الله والحسن بن أبي محمد بن علي عن أبيهم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمول الإنسية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن سليمان عن العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا. قال فاستمتعوا من هذه النساء. فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جعلوا بينكم وبينهن أجلا. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأتي فقالت برد كبرد فتزوجتها فمكست عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة فما كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. في نسخة فليخلي سبيلها المنسخة هذا ضبط اختلاف الضبط. حدثنا محمد خلف العسقلاني حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال لما ولي عمر الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. باب المحرم يتزوج. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير محزم حدثنا أبو فزار عن يزيد الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. حدثنا أبو بكر مخلات حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد الله بن رجاء مكي عن مالك بن أنس عن نافع عن نبيه بن وهب عن لبيه بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب أو ولا يخطب. نبيه ولا لبيه؟ أبي المطموس نبيه بالتزوير وهي بالاسم العربي بالتزوير. باب الأكفاء. حدثنا محمد بن شابور الرقي في نسخة سابور. كلكم عارفون سابور كذا في أصول وقع في صحيح الأخبار محمد بن عبد الله بن شابور. حدثنا عبد الحميد سليمان الأنصاري أخو فليح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة المصري وفي انتصاره لنصري كما في التهذيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. أنا عندي بالمطبوع شابور وبعدين كاتبني في نسخة شابور وهو أصح. يعني شابور. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حارث بن عمران الجعفر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا بنطفكم انكحوا الأكفاء وأنكحوا إليه. باب القسمة بين النساء. حدث أبو بكر بن شيبة حدث وكيع عن أمام عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. حدث أبو بكر بن شيبة حدث يحيى بن يمان عن معمر الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. حدث أبو بكر بن شيبة ومحمد بن يحيى قال حدث يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعبد ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. باب المرأة تهب يومها بصاحبتها. حدثنا أبو بكر أبو شيبة حدثنا عقبة بن خالد حا وحدثنا محمد الصباح أنبأنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة. حدثنا أبو بكر أبو شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا عفان حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن سمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء فقالت صفية يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت نعم. فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فلشته بالماء ليفوح ريحه ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إليك عني إنه ليس يومك. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فأخبرته بالأمر فرضي عنه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت أنزلت هذه الآية والصلح خير في الرجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها أو ولدت منه أولادا فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها على أن تقيم عنده في نسخة يقيم عندها طيب ولا يقسم لها ولا يقسم لها فإن ولا يقسم لها إذا نابت نعم. باب الشفاعة في التزويج. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا معاوية بن يحيى، حدثنا معاوية بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح. نعم، أن يشفع بينهم. أظن بيصير كمان يشفع موه. قال السندي على بناء الفاعل أو على بناء المفعول. ما ما ما ما ما قال بالتشديد يشفع أو يشفع على علمنا. هذا كل حال هذه كلها مو نسخ، هي كلها ضبط، اختلاف بالضبط. يصير يشفع، أنتم بتقروا بآية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده، شايفين؟ فلذلك أنا توقعي إنه عدم بناء للمجهول وعدم تثقيل أو كذا بيكون أولى إذا وافقتنا اللغة. وهي بالقرآن هكذا. حدثنا أبو بكر أبي نعم تجيبي راجع إن شاء الله. الله يسيك أجيبون حتى معاوية بن يزيد لما ترجموا معاوية بن سعيد بن شريح عزرة تجيب تجيبي. حدثنا أبو بكر وأبي شعيبة حدثنا شريك عن عباس بن ذريح عن البهي عن عائشة قالت: عسل أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمنت عنه الأذى فتقذرته فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه، ثم قال: لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه. أن ذريح عندك الضام خطأ. باب حسن معاشرة النساء. حدثنا أبو بكر بن خلف صوابه أبو بشر بكر بن خلف نعم. ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عصا جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه أمامة بن ثوبان عن عطاء بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سبقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدثنا حباب بن هلال حدثنا مبارك بن الفضالة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس لصفية بنت حيي، جئنا نساء الأنصار فأخبرنا عنها، قالت: فتنكرت وتنقبت فذهبت فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني أو عيني فعرفني، قالت: فالتفت فأسرعت المشي فأدركني فاحتضنني فقال: كيف رأيت؟ قالت: قلت: أرسل يهودية وسط يهوديات. حدثنا أبو بكر ويش نعم لا أنا قد وهي على منها بالضبط إذا شددت الياء تصير عيني وإذا ما شددت تكون عيني ما في نسخ ولا في ضبط. حدثنا أبو بكر ويش حدثنا محمد بن بشير عن زكريا عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت: يا رسول الله أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر زريعيها، ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري، فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه. في نسخة زريعتيها وفي أخرى دريعتها. في مذكورة نسخة عندها؟ نعم مذكورة عندها نعم. أحسبك إذا قلت أحسبك لا أحسبك لا في ضبط من مسرحين جبهة يعني أحسبك مستبعد يكون هيك الضبط. حدثنا حفص بن عمر حدثنا عمر بن حبيب القاضي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسرب إلي صواحباتي يلاعبنني. باب ضرب النساء. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زمعة قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن. ثم قال: إلى ما يجلد أحدكم رأته جلد الأمة ولعله يضاجعها من آخر يومه. حدث أبو نعم أنا ما عندي أن في نسخ اختلاف كل ياتكن عندكم أن أنت عندك أن كمان نعم هذا يكفيك أحسبك حتى الألف في الاستفهام الثاني هل أنزلت الاستفهام أي يكفيك فعل عائشة نعم يعني يكفيك من أتحسبك. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا. حدثنا محمد الصباح بأن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذياب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربن إماء الله. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد زائر النساء عن أزواجهن. كلكم عدكم على في ابن سعد على أنا كاتب وكذا في المستدرك ونسخة ابن ماجة على أزواجهم، فأمر بضربهن فضربن فطاف بآل محمد، فأمر بضربهن فضربن فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير. فلما أصبح قال: لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة، كل امرأة تشتكي زوجها، أفلا تجدون أولئك خياركم. أنا عندي ذياب هون كاتبة، قبل أجيت مع الزباب، هون الزباب عندكم؟ نعم، في نسخة فضربنا، فضربوا في نسخة عندكم؟ شو ما حدا جواب تبع عندي ما في كل النسخ ما في فضربوا. ما في فضربنا. معناته ما في نسخة فضربوا. ولو كان سيدي ولو كان إذا ما اعتمدنا في نسخة عندكم فضربوا لأنها مخالفة للقواعد اللغة العربية. إذا وجدت ممكن أن تؤول، لكن إذا ما وجد ما منسلها. حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن مذك الطحان قال: حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو عوان عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلمي وفي مسلي بالتهذيب مسلي نعم عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأة يضربها فحجزت بينهما، فلما أوى إلى فراشه قال لي: يا أشعث، احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتره ونسيت الثالثة. على وتر اي انا اخطات ولا تنم الا على وتر ونسيت الثالثة. لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته. نعم انا قرأت بجزء غلط في نسخة في نسخة لا تسأل وهو اصح كل النسخ عندكم لا تسأل في نسخة لا يسأل لأنه أظن بغير رواية ابن ماجه في لا يسأل وكمان سمعته من رسول الله مو عن رسول الله من في نسخة نعم المخطوط المطبوع حدثنا محمد مخالب بن خداش حدثنا عبد الرحمن مهدي حدثنا أبو عوانة بإسناده نحوه. باب الواصلة والواجمة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن همير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة المستوصلة الواشمة والمستوشمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي عريف وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها فأصل لها فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة المستوصلة. حدثنا أبو نعم فيمكن فتمرق صاحبي في سندي ذكر في حديث سابق انه في بعض الاصول تمزق، لكن معظم الاصول تمرق. حدثنا ابو عمر حفص بن عمرو، حفص بن عمر وعبد الرحمن بن عمر قال حدث عبد الرحمن بن مهدي حدث شبان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستوشمات في نسخة والمتوشمات في نسخة المستوشمات والمتنمصات والمتفلجات لحسن المغيبات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد وقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت بلغني عنك أنك قلت كيت وكيت، قال وما بي لا ألعن بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، قالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته، قال إن كنت قرأته فقد وجدته، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت بلى، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، قال فإني لأظن أهلك يفعلون، قال اذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، قالت ما رأيت شيئا، قال عبد الله لو كانت كما تقولين ما جمعتنا. باب من اشتقيت وعبد الرحمن بن عمر لما ابن عمر عبد الرحمن بن عمر يعني انا توقعي انا ما درست القضيه لكن توقعي انه هذول اخوات هذول على كل حال نشوف حفص ابن عمر الدوري لانه راوي مشهور فهو دغري لزقه هون ما بنعرف اذا هو ابن عمر ابن يزيد طيب وفي له اخ اسمه حفص ذاك ابي عمر حفص بن عمرو بن حبان بن ابراهيم بن عجلان نشوف ان شاء الله من شاء الله نرجع نشوف لنا يا بدر او تهذيب الكمال تمام الله يجزيكم الخير. باب متى يستحب البناء بالنساء. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا قيام بن الجراح وحدثنا ابو بشر بكر بن خلف حدثنا يحيى بن سعيد جميعا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فاي النساء كان احظى عنده مني وكانت عائشه تستحب ان تدخل نساءها في شوال. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا سعيد بن عامر حدثنا زهير عن محمد اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمه في شوال وجمعها اليه في شوال. طبعا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بزوجتين من ازواجه ذلك تعتبر سنه طبعا. أكيد في عبد الرحمن هذا من كتبة المصحف في عهد سيدنا عثمان بس ما بعرف له أخ اسمه عبد الملك لما لا هون كمان هي بدها مراجعة الله يجزيكم الخير. نعم يعني هون في شخص اسمه عبد الرحمن بن حارث بن هشام هو أحد الأربعة الذين كتبوا المصاحف في عهد سيدنا عثمان بن عفان. هل هو نفسه هذا عبد الملك أو أخوه أو كذا ما بعرف. باب الرجل يدخل بأهل قبل أن يعطيها شيئا. حدثنا محمد بن أحمد حدثنا أيضا أبو جميل حدثنا شريك عن منصور ظنه عن طلحة عن أظنه في نسخة أظنه أصح كلكم عندكم أظنه في نسخة يعني نسخة يكون صحيح. عن خيثمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا. باب ما يكون نعم سندي حاكي عن عبد الملك نعم سيدي سندي حاكي عن عبد الملك سندي حاكي عنه عن وليس الحاكم هشام بن غير سواره وعين عبد الرحمن بدل عبد الملك وهو أملى بالصلاة قال إلا أنه قال المنزي، هذا نسبه للمنزي. أيوة. إلا أنه قال عبد الرحمن بن عبد الملك وهو أولى بالصواب، يعني هذا نسبه للمنزي ما قال من رأسه. باب ما يكون في بس ما قرأ الناس فقط بن عمر روى عن عبد الرحمن بن النبي وتهذيب الكلام، وحفص ابن عمر أخو له هذا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر وحفص ابن عمر. نعم. لأنه كتاب أنا سيء الظن، شايف كيف؟ لأنه كتاب ما كلفوا خاطره يشوفوا في واحد أخو له هذا عبد الرحمن بن عمر، لا وحفص بن عمر أسهل، شايف تغري الله، لأنه كلهم اسمهم حفص بن عمر، الله يرضى عن سيدنا عمر وحفص. بس على كل حال بده مراجعة، بيجوز يكون الصواب 100% معهم، عرفت كيف؟ بس بده مراجعة، بده شغل، مو مناخدها هيك بسهولة. لنقم بسهولة أن حفص بن عمر ما روى عن بن نهلس، فمن ذاك أنه روى؟ لا، هن النفو أنه حفص بن عمر الدوري روى عن ابنه، هاي دليل. هيك أنا فهمت من كلام بعضهم. باب ما يكون في اليمن والشؤم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا اسماعيل بن عياش، حدثنا سليمان بن سليم الكناني، وفي الكلبي كما قلنا عن يحيى بن جابر، هي التعليق ذكر سيدي ابو اديب عن يحيى بن جابر عن حكيم بن معاويه عن عمه مخمر بن معاويه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم وقد يكون اليمن في ثلاثه، في المرأة والفرس والدهر. حدثنا عبد السلام بن عاصم، حدثنا عبد الله بن نافع، حدثنا مالك بن أنس عن أبي حاتم عن سعيد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة، حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زهري عن سالم عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار. قال الزهري فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن جمعة أن جدته زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة وتزيد معهن السيف. يعني أن أمه أخذ الجدة المقطوع جدته وفقط أمه هي زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء على الصواب أنا هيك كاتب الصواب أمه في تحفة الإشراف وغيره. أي عن عبد الله أبو عبيدة بن عبد الله جمع أن جدته زينب بتحفة الإشراف المنزي الحافظ المنزي بيقول أمه. باب الغيرة. حدثنا محمد إسماعيل، حدثنا وكيع عن شيبان أبي معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سهم ووهمه المنزي وصوب أنه أبو سلمة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله، فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره الغيرة في غير الريبة. في لفظ الجلالة ما يحبه ما يحب، فأما ما يحب الله، نعم في عندي لفظ الجلالة في اختلاف بس أبو سلمة ابن عبد الرحمن هو في كثير، يعني حتى الشاذلكوني بيعتبر هذا أصح الأسانيد، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، بس هون مكتوب سهم، عم نحط إنه مراجعة إن شاء الله. نص عن أبي سلمة، وهو كذلك في نص في النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار الذي إلى أنه هو أنه صواب أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف وضرب تهذيب الكمال 33408. نعم. في نسخة فأما ما يحب الله فالغيرة فذيبة، في لفظ الجلالة ما يحب الله، في ذاكر اختلاف نساء عند الدكتور ما في لفظ الجلالة. حدثنا هارون إسحاق، حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت ما غيرت على امرأة قط ما غيرت على خديجة مما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب. قاله ابن ماجه. حدثنا عيسى بن محمد المصري أنبأنا ليس بن سعد عن عبد الله بن أبي مليك عن مسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم وإنما هي بضعة مني يريبني أو يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذى. حدثنا محمد بن يحيى يستأذنون لهم بالكفر مرات فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن في نسخة ما في لهم في هذا أي شيء شو هي النسخة ذكروا وين زيادة من مراد وبالي كاتب هو هيدا زيادة إنه في نسختين فيها هاي وفي الباقي اللي ما موجود فلا آذن لهم في نسخ ما في لهم يعني فإنما هي بضعة لا عندي في تاء مربوطة بعد تبعة حدثنا محمد يحيى حدثنا اليمان أن شعيب عن زهري أخبر علي بن الحسين أن المسور مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت حين تشهد ثم قال أما بعد فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا قال فنزل عليهم على الخطبة هذه الخطبة مو الخطبة بدي يكون بالكسر فأنا أكره أن تفتن في نسخة يفتنوها في نسخة يعني في تفتنوها وغيره في شيء وفي سؤال ما هو الفرض في قراءة في قراءة وحفظ القرآن أفبت أنا السؤال منذ معيده هل يصح صلاة سنن الظهر الظهر في حال فواتها بعد العصر عند الشافعية كل السنن تقضى عند الحنفية سنة الظهر إنما تقضى في وقتها وما ورد في هذا الحديث هو خصوصية له صلى الله عليه وسلم ما هو جواب من يشكك في البخاري بسبب بعض الأحاديث مثل الرضاع الكبير مثلا وشكرا البخاري الواقع في فن الحديث لا يوجد يعني في عصره مثله وأنا مرة سمعت يعني بالإنترنت في واحد عم ينتقد البخاري بسبع دقائق والله لا أبالغ لكم سبع دقائق في أنا يعني على قدر علمي 10 أخطاء بالرواية يعني أنا بالنسبة إلي هذا الرجل مع لما تحطه مع البخاري ما بيطلع تلميذه ما بيطلع في شيء اسمه فن الرواية لاحظوا كيف أنا بيجيني على عيادي بيجيني ناس بيحكوا لي نفس القصة ثلاث أشخاص وأنا ما بتهم أحد منهم بالكذب لكن في واحد عنده فن رواية وفي واحد ما عنده فن رواية ما في عارف كيف يروي فبيخربط لي القصة كلها يا لاحظتوا كيف فلذلك أنا شخصيا مثل ما بعتبر في خبرة في كل شيء في هذه الحادثة في خبرة بهذا الأمر البخاري ما أخرج في صحيحه إلا شيئا ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي عنده فن في الرواية نحن نتقاصر عنه لاحظتين يعني نحن الآن بعد أكثر من 1400 سنة عم نتكلم عن البخاري الذي قبض 256 هجري لاحظتوا كيف يعني هون في مشكلة عامل الزمن في مشكلة عامل الخبرة في مشكلة عامل الاختصاص وأنا بقول عن نفسي ما بقول عن غيري شايف كيف يعني أنا هلا مو اختصاص القرآن أنا قارئ على الشيخين بس هذا أبو الحسن الحصري الذي في توفي في القرن الخامس الهجري على ذكر ابن الجزري له ثلاث شيوخ وعلى شيخه الثالث قارئ 90 ختمة في القراءة السبع شلون أنا بدي يعني يكون مثله شلون أنا بدي وازي لاحظوا كيف يعني بس شوية أدب بالله صلى الله عليه وسلم